يا سيب ويه زماني يا عيب الخصوة يا عيب يا سيب ويه زماني يا عيب الخصوة فلا تكفي علما وفهما دون ما نكرى ngen deglu limay wax ngen deglu limay wax mang len di jale mang len di jale sirin mansur muma sirin mansur khalifa malik sangu jamano ya siba way zamani ya aibal khusawa علما وفهما دون ما نكرى حبيب أكمام مالك فدنا يا سيبا ويدا ماني يا عيب الخصوة يرنجل لدن كيمبار علما وفهما دون ما نكرى Jinni بسرين بيكنه ادونا كنكنا وي فوم جام وي فوم جام كنكنا وي فوم جام قولات لو قدال منيت زين منصور سيدنا الجنان من مع البحرين قرة العينين كنز الغناء كصب سرين منصور تفلني ما قال سجبني جيت نبيكم سما واجمن خام خام نايم جاي جلوت جو امتر بلاي جو سما وجدنا جنة الجنة يا لبن جلاي جوي تبين جا لاي كمان انا سجل تالبين كمان سيد منصور سما وجدنا دمنا يا دمنا فكنا فا فكنا سين منصور بمكو يجي طرفة العين واجاي جخي دبانس جاكوين با ايكو صفت خليفة كده فنين ايكو صفت خليفة فكنا فردف